الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ووالديه وذريته يا رب العالمين. قال الهكاري رحمه الله تعالى بسنده إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها، أصحاب الحديث الذين رأيتهم فأخذت عنهم مثل سفيان بن عيينة ومالك وغيرهما، الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأشهد أن الجنة والنار حق، وأن الساعة لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أظن في الدرس الذي قد مضى تكلمنا عن القبر، تكلمنا عن البعث، لكن السؤال تكلمنا عن القبر بتفاصيله أم لا؟ لا أترك اللي كتبته، ما هو أنا أتقول البعث، أنا أعرف أني تكلمت عن البعث. طيب وما المسائل التي ذكرناها في القبر؟ لا بس إذن خلص أنا أسردها لكم على عجل، وإن كانت المسائل كثيرة المتعلقة بالقبر. أولا نأخذ مسألة تعريف القبر ما هو. قالوا إن القبر هو مدفن الإنسان يسمى قبر، أما مدفن البهائم ما تسمى مقابر. ما يدفن فيه الإنسان هو يسمى مقبرة، أما ما يدفن فيه البهائم فليس شيئا. ومن اللطائف أن أول من سن القبر هو الغراب. قالوا إن ابني آدم لما اقتتل أو قتل أحدهما الآخر، لم يقتتلان وإنما قتل أخاه كما ذكر الله عز وجل، إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. فلما قتل أخاه لا يدري أين يذهب به، قيل إن الله أراه أمام عينيه غرابان يقتتلان فقتل أحدهما الآخر، ثم أخذ يبحث في الأرض حتى إذا حفر حفرة وضع الغراب الميت ودفنه، وعندها قال ابن آدم: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، ولكن نعوذ بالله صار من الخاسرين ومن النادمين. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم كفل منها، يعني وزر وإثم يعاقب عليها. لماذا؟ لأنه أول من سن نسميه القتل. وهذا يعطينا مسألة مهمة أيها الإخوة، نعوذ بالله أن نكون ممن يسن للناس المعاصي والفسق والفجور فعليه وزره ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة، وكذلك من سن للناس شيئا حسنا، يعني بمعنى لا نقول أحدث شيئا في الدين وإنما أحيا شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم جهلها الناس أو تكاسلوا عنها فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة. ولا شك أن الناس بين من يكسب حسنات لا تنقطع، وآخرون نعوذ بالله سيئات وظلمات لا تنتهي. القبر أيها الأحبة للإنسان هو تكريم وتشريف، ولهذا لا يترك الإنسان على وجه الأرض تنهشه السباع وكذلك تأكله الطير، وإنما يوارى تحت الأرض حتى ولو كان كافرا لا نبقيه فوق الأرض أصلا. ولكن دفن المؤمن هو أعظم تكريم وتشريف، فالمؤمن يغسل ويكفن ويطيب ويصلى عليه ويوضع في أرض نظيفة ويوارى، وكل هذا لا شك أن له أثر عظيم جدا على تميز المسلم، ونحمد الله الذي كرمنا وشرفنا بذلك. اليوم نشاهد أيها الإخوة مقابر اليهود والنصارى وبعض الديانات إذا لم يستطيعوا أن يجدوا له قبرا أحرقوه بالنار، ولعل هذا أول عذاب الله يصل إليه، حتى إذا صار رمادا جمعوه في قارورة ودفنوه ذلك الرماد تحت الأرض، لكن أهل الإيمان يحملونه على الأكتاف ويكرمونه. وفي الإسلام عندنا أيها الإخوة معنى عظيم، أن كسر عظم الميت ككسره حي. مؤمن ما يجوز لك أن تأتي، كيف بالذين يحرقونه نعوذ بالله، دل على أنهم لم يعرفوا للإنسان مكانه، وليس في قلوبهم له رحمة لا حيا ولا ميتا، وهذا نشاهده واقع. يقول العلماء القبر هو أول منازل الآخرة. متى تبدأ آخرة الإنسان؟ عندما يموت ويدفن ويعيش في العالم الغيبي الذي لا يقاس بالمشاهدة. عالم المشاهدة نحن نتنفس ونأكل ونشرب ونطعم، وربما نقول ونسافر ونمشي، كل هذا عالم نعيشه حياء، لكن إذا جاء الإنسان الموت انتقل خلاص ودخل القبر بدأت. وكان عثمان رضي الله عنه وأرضاه إذا ذكر القبر بكى بكاء شديدا، فقيل له تذكر الجنة والنار ولا تبكي مثل القبر؟ قال إن القبر أول منازل الآخرة، فمن سعد فيه فما بعده أسعد، ومن شقي فيه فما يدري ما حاله، قد يستمر شقاؤه مددا لا يعلمها إلا الله، والله سبحانه وتعالى أعلم بمكث الإنسان في العذاب الذي يعذب به. القبر الناس ينقسمون فيه إلى قسمين، إما أن يكون روضة من رياض الجنة، وإما أن يكون حفرة من حفر النار، ونعوذ بالله من النار، كما جاء في حديث البراء طويل وحديث علي وغيره. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال الإنسان إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، جاءت الملائكة وإذا بها معها حنوط من الجنة وكذلك كفن من الجنة، ثم أخذت هذه الروح ولفتها، ثم إلى آخره. جعل الناس على قسمين، الناس في القبر منذ أن ينزل الإنسان فيه يضمه القبر ضمه، وسبحان الله ضمة القبر أمرها عجيب ونؤمن بها ولا نستطيع أن ننكر شيئا، لأنه قد ورد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك بأنها القبر فيه ظلمة وفيه أهوال، ثم القبر يضم الميت. قد روى الإمام أحمد من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للقبر ضمة، لو كان أحد منها نجا لنجا منها سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. ويبقى الإنسان في خوف من هذه الضمة، لكن أهل الإيمان بعد ذلك لا يقعون فيها كاملا، يعني لا تستمر عليهم، وأهل نعوذ بالله الكفر وربما بعض أهل المعاصي يضمون في القبر حتى تختلف أضلاعهم. الناس في القبر في مسألة العذاب، النعيم لا شك أنه دائم، ينعمون، يفتح له باب من أبواب الجنة فيأتيه من روحها وريحانها ويقول ربي أقم الساعة لما يجد من النعيم. وأما الآخر فإنه يشاهد يأتيه من حمومها وحرها وزمهريرها فيقول، يعني خوف منها نعوذ بالله، لأنه ما سيدخل، ربي لا تقم الساعة. قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن عذاب القبر، قبل عذاب القبر، إن الناس يفتنون في قبورهم، ولا شك أن فتنة القبر قد جاءت بها النصوص الشرعية. ويقصد بالفتنة هنا السؤال، الأسئلة الثلاثية: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ يقول ابن عبد البر رحمه الله هنا، واختلف الناس فيها: السؤال إنما يكون للمؤمن والمنافق، أما الكافر فإنه لا يسأل أصلا. ولكن خالف ابن عبد البر جمهور العلماء، وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الروح أن القرآن والسنة على خلاف ما قاله ابن عبد البر، بل إن السؤال يكون للمسلم والكافر، فالناس منهم من يجيب ومنهم من لا يستطيع الإجابة. ومن المسائل كذلك الذين يسألون في القبور: هل هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أم أنه أمة محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأمم، بمعنى أمة نوح وهود وشعيب وصالح؟ يسألون هذه الأسئلة ويفتنون في قبورها. هذه المسألة اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال: قيل إنه خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الحديث إن هذه الأمة تفتن في قبورها. وقيل القول الثاني أن الأمم كلها تسأل عن ذلك، وجزم بذلك الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم التذكرة. والقول الثالث توقفوا، قالوا الله أعلم هل يسألون أو لا يسألون. وممن توقف؟ الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. وانتصر لهذا القول الإمام السيوطي، ولكن رجح الإمام ابن القيم أن الحكم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وللأمم الأخرى. ورجح ذلك شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى على أن الأمم كلها تفتن في قبورها. ويقولون إن هذه الأسئلة الثلاثية هي لنا وللأمم الأخرى، عند يسألون عن ربهم ودينهم ونبيهم، لم يكن ثمة أسئلة خاصة بنا دون غيره. ويقول شيخنا ابن باز رحمه الله إن السؤال فيه فزع وخوف، والإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو نجا منها أحد لنجا منه سعد. قال: وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أكرم على الله من الأمم الأخرى، فكيف يكون عليها أشد والأمم الأخرى لا يكون كذلك؟ ومن اللطائف أن كل إنسان يفتن إلا ما استثناه الدليل، بمعنى أن أقواما لا يفتنون في قبورهم. فمن الذين لا يفتنون الشهيد، والشهيد لا يفتن في قبره، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤمن. وجاء في كذلك في أثر أن من يقرأ سورة تبارك كل ليلة يؤمن من فتنة القبر. ومن العلماء من حسن هذا الحديث واحتج به. وممن يؤمنون من مات ليلة الجمعة ويوم، فإن من يموت في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة يؤمن. قد جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله من فتنة القبر. ويدل هذا على حسن الخاتمة، لكن ليس كل من مات نقول هذا علامة حسن، فقد يموت الإنسان على كفر وهو ليلة الجمعة، أو يموت على ضلالة، أو يموت نعوذ بالله وهو على فجور وغيره، لا نستطيع أن نجزم له بهذا، لكنه حديث نسمي من أحاديث الوعد. وذكر من ذلك المبطون، يعني من يموت بالبطن، مثل تليف الكبد مثلا، عافانا الله وإياكم، سرطان القولون، ما عافانا الله وإياكم، الفشل الكلوي، سرطان في المعدة أو في المريء، هذا كله في البطن، ما كان مبطونا. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من مات بقتلة بطنه فلن يعذب في قبره، والحديث كذلك حسنه أو صححه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. عندما نتأمل قضية القبر أيها الإخوة، وهناك مسائل كثيرة الآن بس أنا أعطيكم سريعا، القبر وما يتعلق به من الأخبار والأحوال وأقسام الناس فيه قد دلت عليه النصوص الكثيرة، بل نقول النصوص المتواترة، وما كان متواترا فإنه لا يجوز لأحد أن ينكره أو لا يؤمن به. ومن العجب أنه جاء بعض من الملاحدة أو بعض من العقلانيين أو المعتزلة قالوا الله لم يذكر عذاب القبر في القرآن وإنما جاءت به السنة فقط، لكن نقول هذا الكلام باطل. فمن الأدلة التي دلت عليه قول الله عز وجل ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، قالوا عذاب الهون هو عذاب القبر. وفي قبل كذلك قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يوم تقوم الساعة، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا في قبورهم. وفي قوله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، وزيارتها بما يتحقق للناس من عذاب أو من نعيم. أما الأحاديث فهي متواترة، قد روى مسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان بحائط من حيطات الأنصار، بل لبني النجار الحائط، وكان النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته، فكادت البغلة أن تسقط النبي صلى الله عليه وسلم وجالت، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر على قبور دفنت من يعرف هذه القبور؟ قال أحد الصحابة أنا يا رسول الله، قال أمسلمون هم أم كفار؟ قال لا، إنهم ماتوا على الكفر. وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يخبره إن هذه الأمة تفتن في قبورها، ودل على أن عذاب القبر تسمعه البهائم ولكن الإنسان لا يسمع. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. ونقول نحمد الله أننا لا نسمع، فإن الإنسان قد يموت له أخ مقصر في الصلاة، قد يموت له أب على معصية، قد يموت له أخ أو عزيز على بدعة أو ضلالة، ثم يسمع ما نستطيع أن نعيش حياتنا أبدا. لكن نسأل الله أن يجعل القبور على أهلها نورا، وكذلك أن يجعلها مد البصر لهم وأن يغفر ذنوبهم. ولهذا جاءت النصوص تبين أن عذاب القبر والقبور أدلة عليها كثيرة. يقول العلماء من اللطائف هنا أن عذاب القبر يأتي للروح والجسد جميعا، وهذا عندنا نحن أهل السنة، والله قادر على أن يجمع جسده وقادر على أن يوصل العذاب إليه وإن أكلته السباع، وإن يعني رمي في البحر فأكلته الأسماك، وإن تخطفته الطير، الله قادر على أن يوصل العذاب إلى جسده، لأن الله يقول وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء، ما يمكن الله يعجزه في الأرض. طيب والنتيجة سيصل إليه العذاب. المنكرون للعذاب من الزنادقة والمعتزلة يقولون أين أنتم تقولون هذا الكلام، لا افتح القبر فلا نرى بابا إلى الجنة، ولا نرى اختلاف ضلوع، ولا نرى نارا، فنحن لا نؤمن بذلك كله. نقول عالم الغيب ليس كعالم المشاهدة، والله سبحانه وتعالى قد يطلع عباده على شيء من العذاب وقد يستره. في بعض الأحيان قد يسمع الناس بعض عقوبة أهل القبور، لكن لا نجزم لأحد بعينه شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين وقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، والآخر كان يمشي بالنميمة. ولهذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة بالله في كل صلاة من عذاب القبر. يقول العلماء كلما كان الشيء عظيما كان دعاء الله به أكثر، وهذا نسميها قاعدة في الأدعية، كلما كان الشيء عظيما كان دعاء الله به أكثر من غيره. الهداية شيء عظيم، كل ركعة نقول اهدنا الصراط المستقيم. عذاب القبر خطير جدا وعظيم، نستعيذ بالله في كل صلاة ونتعوذ بالله من الأربع ومنها عذاب القبر. وعذاب القبر جاء أن الأرض، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالقبور أن الأرض تأكل أجساد الناس، يبلى ابن آدم إلا عجب الذنب، آخر فقرة تبقى. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن منه يعاد ابن آدم، وقد حرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أما ما عداهم من الخلق فإنهم لا يحرمون على الأرض، فقد تأكل الأرض جسد الشهيد وجسد العالم وجسد الداعية وجسد أي أحد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. مما ينبغي أن يعلم أيها الأحبة أن المقصود من الدفن هو أن يوارى جثة الميت فقط بأي طريقة من المواراه، وإن كان السنة والأفضل أن يلحد له. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللحد لنا والشق لغيرنا، الشق أن يوضع القبر ميت في وسط القبر، واللحد أن يوضع في جهة القبلة يحفر له جانبا ويلحد له. وهذا يدلنا على أننا نخالف اليهود والنصارى حتى في القبور، لا نوافقهم، وما نزيد أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون لواقع الناس اليوم. صاروا يتأسون باليهود والنصارى في وجوههم وفي أساورهم وفي قصات شعورهم وفي ألبستهم وفي تعاملهم وفي طريقة أكلهم، ونعوذ بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. يعني الناس اليوم طائرون وراءهم، وهذا لا شك مصيبة وبلاء أن إيش؟ أن يصل الناس إلى هذا الضعف والخور أن يكونوا أتباعا لغيرهم. من المسائل التي ينبغي الحديث عنها أن في القبر يأتيه ملكان، وهذان الملكان قد ثبت تسميتهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهما منكر ونكير، ولكن المعتزلة التي تحكم العقل قالت: لا يمكن أن يسمى الملائكة منكر ونكير، وهذا لا يقبله العقل. نقول لهم: قل أأنتم أعلم أم الله؟ من الذي سماهم؟ أنا أم الرسول هو الذي سمى؟ فإذا سمى الرسول لا نعترض عليه إطلاقا. ولهذا قالوا أنها ليست ملائكة، ولا يجوز تسمية الملائكة بذلك. وكل هذا اعتراض على إيش؟ على النصوص الشرعية الصحيحة الثابتة التي يجب على المسلم أن يؤمن بها وأن يقول: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. مما يدل على أن عذاب القبر ونعيمة على الروح والجسد جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتيه ملكان ثم يقعدانه ثم يسألانه ثم يفرش له ثم يفتح له باب إلى الجنة. كل هذا يتعلق بأي شيء؟ بالجسد مع الروح، وليس للروح فقط. ويدل على أنه يضرب بمرزبة إذا كان إيش؟ نعوذ بالله على الكفر أو الضلال كما دلت عليه النصوص الشرعية. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى نسميه بعض المسائل المتعلقة بالقبور. أولا، يجب أن نعلم أن السنة زيارة القبور زيارة عامة، سواء كنت أعرف أحدا من الموتى أو لا أعرفه، ليس شرطا أن يعرفه. وهذا الذي دل عليه النص: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بقضية الزيارة، لماذا؟ لأنها نوع اتعاظ واعتبار. اليوم الناس لا يزورون القبور إلا عندما يموت لهم ميت فقط يحملونه. وربما نسأل أنفسنا أيها الإخوة سؤالا لطيف: كم مات لنا من أب وعزيز وغال على النفوس؟ اسأل نفسك متى زرت قبره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: اجعلوا على قبر عثمان بن مضعون شيئا حتى إيش؟ أعرفه لأسلم عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك سأل ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن الله له، ودعا ربه وسأله أن يزور قبرها، فزار القبر صلى الله عليه وسلم فما رؤي أكثر باكيا من هذا اليوم. بكى النبي على أمه لما تذكرها، والله لم يأذن له أن يستغفر لها. وهذا يدل على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمه. ولهذا بكى النبي وبكى الصحابة. قال ابن مسعود: فما رؤي أكثر باكيا من هذا اليوم. لماذا؟ لوجد النبي وحزنه على أنه لم يؤذن له بالاستغفار، ولأنه تذكر أمه فما نسى ما قدمت له. وإن كانت ماتت على الكفر، ويعطينا أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لفاطمة، وكذلك يقول لعمته صفية ولعمه العباس: سلوني من مالي ما شئت لا أغني عنكم من الله شيئا، وأن الأمر كله لله وحده، هو الذي بيده مقاليد الأمور كلها. وكذلك أيها الأحبة، يعطينا مسألة مهمة، أن الإنسان إذا كان له قريب فينبغي أن يزور القبر ليدعو للمسلمين ويدعو لميته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل آخر الليل وأمره أن يذهب لمقبرة بقيع الغرقد وأن يستغفر لهم. عائشة تقول: كان ذلك في ليلتي، فانسل النبي صلى الله عليه وسلم من لحافي، فظنت أنه سيذهب لإحدى زوجاته. تقول: فخرج النبي ومشى ومشيت وأسرع وأسرعت، ثم رأيته دخل مقبرة بقيع الغرقد، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، دعاء لكل من بها. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، ودعاؤه رحمة. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لجنازة: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، قال ابن مسعود: وددت أني ذلك الميت، يا ليتني كنت إياه. لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ليس كدعاء غيره. ولهذا أمرنا بالزيارة مقصودا بها أمران: الأمر الأول الاتعاظ، حيث أني حي ومن بالمقبرة حبيس القبر يتمنى تسبيحة أو تهليلة أو آية أو صيام يوم أو صدقة بدرهم إلى غيره، وبقينا نحن نعيش ونأكل ونشرب، ونسأل الله أن يمتع بأعمارنا على طاعته وأن يطيلها على مرضاته. والفائدة الثانية أو الحكمة، نقول: الدعاء للموتى وليس دعاء الموتى. النبي صلى الله عليه وسلم لما زار المقابر دعا لهم، وما طلب منهم النبي، والنبي قال: زوروا القبور. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من زار القبور أنه يقف على جنباتها وهو يقول: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم ومنا المستأخر، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، هم أحوج ما يكونون إلى الدعاء. ومن يذهب إلى القبور بحجة قبر ولي أو مقابر السادة وغيرهم ويتمسح بها، ونقول نعوذ بالله، ويدعوها ويذبح لها، فهو من أجهل الناس في حكمة الشرع في زيارة القبور. وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نزور قبره، ولا أن نتمسح بحجرته، ولا أن نطوف حول قبره، ولا أن ندعوه صلى الله عليه وسلم إطلاقا، مما يدل على أن هؤلاء لم يأخذوا بسنته وهديه صلى الله عليه وسلم. جاء الإسلام بأمر عظيم يتعلق بأي شيء؟ سد الذرائع الموصلة إلى الشرك وتعظيم القبور وأهلها وعبادتها من دون الله. ولهذا نهى الشارع أن يكتب على القبر أي كتابة. تجدون مقابر المسلمين يكتب عليها اسم الميت وتاريخ وفاته وربما عمله، ويكتب لك الحاج أو المهندس أو الطبيب، ماذا ينفعه الكتابة عند القبر؟ ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور. اليوم مقابر في أكثر بلدان العالم الإسلامي يبنى عليها بالرخام، وتوضع بصفات كأنها قبور النصارى، ويوضع فيها أماكن يلقى عليها الورد ويرش عليها العطور، ما الذي يستفيده الميت؟ أعظم ما يستفيد أن تدعو له. وربما بعض من الناس زرع على القبور شجرا ظن بأن الميت ينتفع به، والميت قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ولم يذكر فيها إطلاقا شيئا مما يعمله هؤلاء حول القبور، وإنما المقصود أن يدعى له، فهو أعظم ما ينتفع به هذا الميت. وكذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن ترفع القبور وأن تزاد على ما على ترابها. بعض من الناس إذا كان قبر ملك أو صالح أو عالم جعلوا له ضريحا ضخما، ربما جعلوه أكبر من المسجد بحجة أنه إيش عظيم. وفي بعض البلدان يضعون مسألة القبر حدوده قد يقصر إلى 10 متر 7 متر، وهو ميت لا يزيد عن مترين ولا يمكن، ومع ذلك يجعل له هذا لأجل أن يقال هذا قبر ولي، ويضعون عليه قبة ومنارة وشبوك، ويعلق عليه آيات وبردة البصير، ويتعلق عليه الأذكار، ويجعل له أبوابا تدخل معها ويخرج معها، وأقساما نسائية ومحلات وغرف وأربطة لمن يجلسون عند الضريح لأجل أن يدعوه يشفي لهم مريضا ويرزقهم ذرية وينزل عليهم غيثا. والله يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ولا ينبئك مثل خبير. ونعوذ بالله أن تعلق قلوبنا بهذه القبور، وإنما أن نكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن يعلم أن من يزور القبور لا ينبغي له أن يرش القبور التي تحيطه. بعض من الناس إذا دفن ميته أخذ يرش القبور، يقول نبرد عليهم، من أدراك أنهم في عذاب الله حتى تبرد عليهم؟ وماذا ينتفع التراب بذلك؟ هذا نقول من الجهل، وينبغي الإنكار، خاصة أن المقابر والتوسع فيها هو نسميه بريد الشرك والضلالة، لأن الناس يأتون إلى القبور يصبغون جوانب، ثم يصبغون القبر كله، ثم يكتبون عليه، ثم يأتون برخام من خارج المقبرة، ثم يعظمونه، ثم يبدأ التدرج في البدعة إلى أن تصبح أضرحة تتحول بعد ذلك ماذا؟ إلى معبودات من دون الله عز وجل. ولهذا يجب أن نعلم أن المقصود من الزيارة أن ندعو للميت لينتفع، وهذا هو الأصل. قد نتساءل أيها الإخوة سؤالا لطيف، ما الأسباب التي توجب للإنسان عذاب القبر؟ لا شك بأن عذاب القبر سيوجب له الكفر والشرك والنفاق، وكذلك ستوجب له المعاصي على وجه العموم. وكأنها قاعدة، كل من عصى الله عز وجل فهو متوعد بعذاب القبر، نعوذ بالله. ولهذا من العلماء من قال أن عذاب القبر وأن أسباب شيء عموم، وهي المعاصي على وجه العموم دون تحديد. وكذلك منهم من قال القسم الثاني ذنوب خاصة، قد ورد عذاب القبر مجملا ومفصلا. فإذا جاء الآن النار يعرضون عليها غدوة وعشية، كل آل فرعون يعذبون. طيب على أي شيء يعذبون؟ عام، على الكفر والمعاصي والفسق وغيره. وقد ورد أن بعضا من الأعمال توجب عذاب القبر، كما في الحديث الصحيح مر على قبرين وقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وكذلك نجد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في من؟ في الذي غل الشملة. قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم إن الشملة التي غلها تشتعل عليه في قبره نارا، نعوذ بالله من الغلول. اللهم إنا نسألك أن تنجينا من عقوبتك. تجد بعض الناس يستغل مكانه ويأخذ شيئا لجيبه ولا يعلم أحد، سواء في بيع سلع أو في مقاولات أو في غيره، وهو يخدع ويكذب. من ينجيه من الله يوم القيامة؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشملة التي غلها تشتعل عليه في قبره نارا. قال النبي، قال الصحابة: فبحثنا عن هذه الشملة وجدناها لا تساوي درهمين، لا تساوي شيئا. لما رأى الصحابة ذلك تسارع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هذا يأتي بالإبرة يلقاها في الأرض، وذاك يأتي بالخيط يلقاه في الأرض، يجعلونه في الغنائم خوفا من عقوبة الله عز وجل. ويدلنا أيها الأحبة على أن الإنسان يجب أن يحرص على ما ينجيه من عذاب القبر. هنا مسألة تكلم عليها العلماء رحمهم الله تعالى، وهي من اللطائف كذلك. سؤال يرد: هل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يضمون في القبور؟ وهل الأنبياء يفتنون أم لا؟ يسألون: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ رجح عدد من المحققين أن الأنبياء لا يفتنون في القبور، لأن الفتنة متعلقة بهم. الناس يسألون عن من نبيك، فمن يقال للنبي قل من نبيك؟ لا يمكن. فدل على أن الناس تفتن في قبورها، وهذا يدل على أن الإنسان يجب عليه أن يحرص على إيش؟ على أن ينجو من هذه الفتنة. ولن يكون النجاة إلا بأي شيء؟ بالعمل الصالح وبطاعة الله عز وجل. وهذا نعتبره توفيق من الله أن الإنسان يعمل بالصالحات في هذه. آخر مسألة يعني ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، وهي ما يتعلق بأظن ذكرت لكم عذاب القبر منقطع ودائم، الدائم على الكفار والمنقطع لعصاة الموحدين. والكفار النار يعرضون عليها غدوة وعشية، والعصاة الموحدين أنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. بقي المسألة وهي مستقر الأرواح. اختلف العلماء في إيش؟ أين موقع الروح عندما يموت الإنسان؟ قيل في أفنية القبور، وقيل في القبور، وقيل أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في النار. وذكرت أقوال كثيرة، قيل أرواح المؤمنين في قناديل معلقة، وكذلك أرواح كذلك الشهداء. لكن يجب أن نعلم أن مثل هذه المسألة من الغيبيات، فلا نثبت شيئا إلا قد صح. ورجح شيخنا ابن باز رحمه الله أن أرواح المؤمنين في الجنة، وهذا يدل على أنهم يعني في خير عظيم، ونسأل الله أن يجعلنا دائما في الجنات بأجسادنا وأرواحنا. من المسائل كذلك، بعض من الناس يزورون القبور فيجلس عند القبر يسلم ويتحدث معه. لم يرد أن أصحاب القبور يعرفون من زارهم، لم يثبت فيه شيء. وكذلك لا يرد أنهم يعلمون ما أحوال الناس، لا يدرون عنها شيئا، وإنما أنفع ما يكون أن تدعو له. ينبغي أن ننبه، وهذه ما دمنا في مسجد يصلى فيه على الجنائز وأختم بها، لا يجوز صلاة الفرائض في المقابر أبدا. بعض من الناس يتأخر فيأتي يصلي مع الجنازة ثم ينطلق إلى المقبرة، أو يسبقون الناس إلى المقبرة ثم يصلون الفريضة هناك. لا تجوز صلاة الفريضة هناك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذر من ذلك. فدل على أنه لا يجوز إطلاقا أن يصلي الإنسان فريضة. يستثنى صلاة الجنازة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، فالمرأة التي كانت تقم المسجد ماتت رضي الله عنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مستريحا، والصحابة رضي الله عنهم قالوا هي مسكينة فقيرة، استقلوا يعني لم ينظروا، يعني كأنهم قالوا أنها ليس لها مكانة حتى يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو يشق عليه يخبر بها. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبرها، قال صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها. مشى النبي إلى المقبرة ومعه الصحابة، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليها صلاة على القبر، ودل على أن الجنازة تصلى. معنى اللطيف هو متعلق بالجنائز وهو مهم، من حضر وهي تصلى عليها في المقبرة فلا مانع أن يصلي عليها مرة أخرى وإن صلى عليها في المسجد. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة دلوني على قبرها، مشى الصحابة معه ودلوه وصلوا معه، وما قال الرسول من صلى لا يصلي، دل على أنه لا مانع وهي من النافلة التي ينتفع بها الميت. هذه يسميها خواطر يعني سريعة جدا حول قضية القبر وشيء من تفاصيله. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من عذاب القبر، وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنات، وقبور والدينا وأهلينا وأحبابنا ومشايخنا ومن له حق علينا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. لعل هذا الدرس يكون هو آخر درس لنادى، لأن الأسبوع القادم سيبدأ الاختبارات في الجامعة، ونحن تبع يعني ممن ابتلي بالتصحيح، وحتى لا يجعل العتبة على الطلاب، يعني خلنا نكون مشاركون سواء، وإن شاء الله نجعل الله يعني بعدها سيأتي رمضان، وأسأل الله أن يبلغنا وإياكم الشهر، ويجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمان واحتسابا، ويكتب لنا فيه حظا ونصيبا. أحسن الله إليكم شيخ، الصلاة على الجنازة في وقت النهي بعضهم يأتي بعد صلاة العصر. إذا حضرت الجنازة لا مانع منها. نحن الآن كمثال بسيط، لو جاء بالجنازة عندنا متى صلينا عليه العصر، نصلي عليها الجنازة ولا لا في المسجد؟ وبعد العصر وقت نهي. يقال إن الصلاة على الجنازة من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب على القول الصحيح أنها تصلى إيش في هذا في أوقات النهي، ولا يمنع الناس حتى لو صلي عليها شيخ، ولو صلي عليها ما في أنا ما صليت، يعني ليس نقول أنا ما صليت، ما في مشكلة. وقت النهي المغلق هذه أمرنا أن لا يعني الآن لا ندفن فيها موتانا، كلها 5 دقائق 7 دقائق ليس سهل شيئا سهلا هذا. نعم تعرف إيش؟ العلامة على القبر كمثال بسيط الآن، أنا مثلا توفي لي عزيز ومعي هذه شربتها أضعها على جانب القبر بس، فيصبح أعرف بهذه القارورة أو أعرف بخشبة أو بحجر وضعته على جنبه، ما في مشكلة. لكن بعض من الناس من الغلو يضع عقاله وشماغه يربط عليه ويبقى، ما هذه لا فائدة، ينبغي إنكار ما كان من العلامات التي تدل على الغلو، مثل صبغ القبور، مثل وضع الأحجار الرخامية عليه، أو بعض الكتابات تزال لا يمكن تبقى على القبر. لا تكتب اسم إطلاقا، ضعها وبس تعرف قبره. أو حديدة لا مشكلة، بعض الناس يقول لا تضع عليه حديدة أو شيء مسته النار، ما عليه دليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو قال يعني اجعلوا على قبر عثمان بن مضعون شيئا حتى أعرفه لإذا زرته أو ليسلم عليه. نعم. لا ما عليه دليل أبد. هذا بس القرع فقط، نستثني القرع فقط، لا يمكن إطلاقه. بعض الناس يأتي إلى قبر والده أو جدته أو غيره ويتكلم معها، ترى زوجنا فلانة وإخواني كلهم مبسوطين والحمد لله نحن في عارف، كأنه ما عندي دليل هذا أبدا. ما جاء إلا وإنه ليسمع قرع، بس ورد القرع فقط وغيره ما ورد شيء. نعم. هذا من خصائصه فقط. أنا لو سألتك ميتك الآن اللي بتضع عليه قبره يشتعل عليه نار، تقول ما أدري. طيب لماذا تجعل على قبره شيء وأنت لا تدري عنه؟ صح وإلا لا؟ ليس لك حق أن تفعل. وكذلك هذا فيه سوء ظن أيها الإخوة. كيف سوء ظن؟ يعني أنك تتهم ميتك أن قبره عذاب عليه، ومن أنت حتى تقول هذا؟ ما نستطيع. ثم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما فعلوه مع ميت أبدا، فإذا لم يفعله الصحابة لا نفعله نحن، ونقول فعله الرسول. فعله الرسول في قبرين فقط طيلة حياته فقط، ما عدا فلم يرد شيء. إذا كان ميتا مات على الشرك، فقول الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. لكن إذا كانت بدعته غير مكفرة فلا مانع من الصلاة عليه والدعاء له. كما أن من مات وهو زان أو مات وهو يشرب الخمر ندعو له، ما نقول ما ندعو له ولا نصلي عليه، وهم أحق الناس بأن يدعى له. أحسن عليك وضع البخاخات على الحجر، إذا كان الناس يبخون ثم إذا فرغ وضع، هذا ينكر. مجرد نسميه الوعاء الذي فيه البويات ما يؤثر، لكن الإشكال في قضية رش القبر وبخ. بعضهم يضع البخاخ بوية على جنب هنا في النصيبة، ثم يأتي الثاني يضع فيه نصيبتين، ثم يأتي الثالث نصيبتين وخط، ثم يأتي الرابع يبخ القبر كله. تشوف شلون البدعة تمشي على الناس وتنطلي عليه، مما يدل على أن الناس يجب قطع مثل هذه الأمور حتى لا يقع الناس في مثل هذا. طيب نقف. أسأل أسئلة والأخواتكم جزاهم الله خير أعطونا جوائز، لكن ظهر سنة أجعل جائزتين وجائزتين أؤدي لها بعدين، ما هو أريد أحد الأحبة جزاكم الله خير يعطينا، نقول يعطينا وسؤال ترى لطيف لكني ما أدري تبي تستطيعون له ولا ما تستطيعون له. في قصة ابني آدم عليهم الصلاة عليه الصلاة والسلام لوحد، لأن من الذي قتل أخاه؟ هل هو هابيل قتل قابيل أو قابيل قتل هابيل؟ مع الدليل، دليل من القرآن. نعم قتل من؟ والدليل طيب خلينا نسأل ثاني علشان نكملها. ما في السؤال الثاني الآن، أعطني دليل من الكتاب والسنة على عذاب القبر. لهو يجيب عشان يأخذ جائزة. واحد دليل، واحد من القرآن واحد من السنة. ممتاز، هذا من القرآن. ومن السنة ممتاز، جزاك الله خير، خذ هذه الجائزة. حياك الله. طيب نسأل سؤال ثاني جزاكم الله خير. نريد أن نسأل، وهذا اللي أريده بس عشان أعطي جائزة، هل الفتنة التي في القبر خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أم لغيرهم؟ مع الدليل، هذا واحد. والثاني علشان يصير مضبوط، يعني خلوها مع الدليل بس يكفي وبعدين نشوف هنا. من يعطينا إجابة؟ ها طيب لازم عطنا الخلاف. ممتاز. طيب ودليلهم؟ دليل على ايش؟ على انهم يفتنون. جاء بتعليلين الشيخ بن باز رحمه الله. هذا التعليل الاول. التعليل الثاني على ان طيب جزاك الله خير، تعال خذ هذه. والدك ما شفناه اليوم. نقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ربي.